لو نفسي لكم في تسليم Or

Oh,

Oh, Oh, my God.

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما Thank you. Thank you.